أن تتحرى هذا الوقت الذي تتوقف فيه الريح، ما دام أنها تتوقف لمدة كافية بحيث تتوضأ وتصلي صلاة بوضوء تام ووضوء كامل فهو أحسن. أما إذا كان لا تتوقف فإنها تتوضأ عند دخول الوقت أو بعد دخول الوقت وتصلي في وقتها فور ما شاءت فورا ونوافل، ثم إذا دخل الوقت الثاني تتوضأ مرة أخرى، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو عمر يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي ما الأفضل، قراءة القرآن أم الاستماع له؟ جزاكم الله خيرا على هذه الإذاعة الطيبة وهذا البرنامج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن قراءة القرآن والاستماع له كلها فيها خير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن واستمع إليه وقال: إنني أحب أن أسمعه من غيري، كما ثبت في الصحيح. طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه، وقال: استمع النبي أيضا لقراءة أبي موسى الأشعري. فكل من القراءة والاستماع مطلوبان، والأفضل على حسب حال الشخص الحقيقة. يعني أحيانا قد يكون الإنسان يعني في حال يحب الاستماع، أو في حال قد قرأ كثيرا وأحب أن يعني أن يستمع، وأحيانا أيضا قد يكون لا يحسن القراءة، أحيانا لا يحسن القراءة ويحب أن يسمع، وهذا جميل. يعني أحيانا بعض العوام فيه من الخير والصلاح أنه يحب، يقول: أحب أن أسمع كلام ربي، وهو لا يحسن القراءة. فهذا لا شك أن الاستماع في حقه من أفضل القربات. جاء في الخبر عند أحمد في مسنده: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. فلا شك أن وضع على حسب حال الإنسان، وإن كان القراءة يعني يجتمع فيها السمع والبصر والتركيز، ولكن أيضا التلاوة الاستماع أيضا خير كثير. فالإنسان ينظر في حالته، والقراءة من قرأ حرفا من كتاب فله حسنة، وحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف، قال الله في الاستماع: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والنبي كما قلنا قرأ القرآن واستمعه وقال: أحب أن أسمعه من غيري. فالأمر في هذا واسع، وهذا يرجع كما قلنا إلى حالة السائل أو حالة الراغب وهيئته وتهيئه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع السائل أبو سعود الراجحي من البكيرية يسأل يقول: ما الفرق بين صحيح البخاري والأدب المفرد للبخاري من حيث الصحة؟ جزاك الله خير. هذا السؤال لا شك أنه طبعا لبعض المتخصصين، لا شك طبعا البخاري له الأدب المفرد، وله كتاب التاريخ أيضا، وله كلها في الحديث، وله أيضا كتاب الصحيح. الصحيح هو الذي اعتمد فيه أو التزم فيه الإمام البخاري الصحة. الصحيح التزم فيه البخاري الصحة، وأخذه من مئات من عشرات الألوف من الأحاديث، مئات الألوف من الأحاديث، وانتقاه. ولهذا قال أهل العلم أنه أصح كتاب على كتاب الله هو كتاب البخاري، ثم كتاب الإمام مسلم. أما الأدب المفرد فهو كتاب أيضا في الحديث، ويعني لا شك مفيد أيضا طلبة العلم، لكنه لم يلتزم فيه الإمام البخاري رحمه الله الصحة كما التزم في كتابه الصحيح، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الباري مساءكم بكل خير وبركة. أنا موجود في كوريا أدرس، لكن عندما نصلي لا نؤذن، نقيم فقط، فما رأيكم؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الأذان في حقكم، وإذا كان البلد يؤذن فيها فأرجو الأمر فيه واسع. إذا كنت في كوريا أحيانا بلد غير مسلم، لكن إذا عندكم مركز إسلامي أو في يؤذن فيعني لعل الأمر فيه سعة، وأنتم باعتباركم مفردين أو يعني إن الأذان أفضل في حقكم والإقامة كذلك. لكنكم لو صليتم بدون أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة، لو صليتم من غير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة، ولكن الأولى أن تؤذنوا وتقيموا، لأنها من شعائر الإسلام، والأذان له أجره، وكذلك الإقامة هي أيضا نوع من الأذان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع يقول: فضيلة الشيخ، أصلي الليل ولكني أقرأ من المصحف وأجهر بصلاتي، هل علي شيء في ذلك؟ وجهوني بارك الله فيكم. جزاك الله خير. لا شيء عليك، يعني أن الإنسان يقرأ، ولا سيما النافلة، أن يصلي ويقرأ من المصحف، يعني بمعنى يفتح المصحف وينظر فيه، فلا مانع إن شاء الله، ولا في هذا واسع، بل حتى سواء المصحف أو حتى في الجوال، إذا كان معه جوال وفيه مسجل فيه أو فيه يعني حافظ فيه يعني سجل فيه القرآن فإنه أيضا كذلك لا معنى أن يصلي ويقرأ منه، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل الجيم من اليمن يسأل يقول: ما كفارة قتل الخطأ عن طريق حوادث السير؟ وهل الشهرين المتتابعين تكون 60 يوما أم شهرين بالأشهر الهجرية؟ وجزاكم الله خير الجزاء. جزاك الله خيرا. قتل الخطأ طبعا تسأل عن الكفارة فقط ولا لم تسأل عن الدية؟ فالكفارة كما أخبر عز وجل في كتابه في سورة النساء: متابع كما قال عز وجل: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى إلى يصدق، إلى أن قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. اعتق رقبة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين. والشهران المتتابعان إن كان من أول الشهر، من أول الشهر الهجري، نعم فالشهر هجري، فإذا كان الشهر ناقصا فإنه يكفي 29 يوم، ويبدأ بالشهر الثاني الذي يليه وإن كان الذي قبله 29 يوم. أما إذا كان لا بدأ من أثناء الشهر فالغالب أنه يصوم 60 يوم، وأيضا يكفي هذا إن شاء الله. وإذا لم يعلم يعني ضبط الشهر الهجري هل كم، هل 90 أو 30، فإنه يصوم 60 يوما وتكفيه كما قرر ذلك أهل العلم والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب.